نبدأ هذه الحلقة بسؤال من مستمع يقول فيه: يسكن معي شقيقي وهو يسب الدين ولا يصلي ويقول لن أصلي أبدا حتى الموت، نسأل الله السلام، فهل يجوز أن آكل معه؟ وما توجيه سماحة الشيخ لمن ابتلوا بمثل هؤلاء الأقارب؟ وما الواجب عليهم فعله تجاههم؟ وما نصيحتكم حفظكم الله تعالى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعلى صحابته أجمعين. أخونا السائل سألنا سؤال عظيم، يقول: إن له أخا شقيقا من أمه وأبيه، يقول لا أصلي حتى أموت، ويسب الدين، ويظهر من سوء أخلاقه قلة حياءه، الله به عليم، ما الموقف معه؟ يأكل معه، يشرب معه، هل يقاطعه ويهجره؟ ماذا يعمل مع هؤلاء؟ وكيف يفعل من ابتلي بأقارب مثل هذا الفعل؟ نقول يا أخي: أولا، نعلم أن صلة الرحم مطلوبة وواجبة حتى مع غير المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقريش: إلا أن لكم رحما سأبلها ببلالها. فصلة الرحم مطلوبة والإحسان الرحم مطلوب، ولهذا نوصيك بتقوى الله فيه، وأنت ونصحه وتوجيهه وإنقاذه من النار. أنت إذا هجرته وقاطعته وأعرضت عنه، أخشى أن يزداد سوءا، وأن يقتنصه أعداء الإسلام، وأن يملأ قلبه شر وبلاء. فإن كان اتصالك به وإياه تخفف الشر وتضعف شأنه، وتجعل الإنسان يعني تجعله يخفف الشر على الأقل، وتحاول لعلك أن تظهر به أن يؤدي الصلاة ولو في منزله، وتحاول أن تصرفه عن الأمور العقدية السيئة، وتحاول فلعلك بحسن أخلاقك معه وصلتك له أن تتوسل أن تجد وسيلة إلى قبول الحق منك، فهذا النعمة. أما الإعراض عنه وبغضه وهجرانه ومقاطعته، فأخشى ألا تؤثر بالخيرات، أن يزداد في طغيانه ويستمر في ضلاله. ولا تنسى شيئا، وعلى أخوك احرص كل الحرص على هدايته، ابذل كل السبب في ذلك. والله يقول موسى وهارون: فقولا له قولا لينا لعله يتلك ويخشى. اجعل صلتك له وإحسانك إليه وسيلة تقريبه إليك، ومحاولة أن تصلح أخطاءه، وأن تذكره الله والدار الآخرة، وأن تخوفه من عقوبة الله. ولا تحزن يوم يومين شهر عام، لا تحزن ولا تيأس، حاول لعل الله أن ينقذه على يديك. وكذلك كل من ابتلي من الأقارب بهؤلاء، عليهم تقوى الله فيهم ومحاولة إصلاح أحوالهم على قدر الاستطاعة، والله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا مستمع يقول: علم الساعة من الغيب الذي استأثر الله بعلمه، ولم يخلق الله هذا العالم للبقاء، بل سيأتي عليه يوم ينتهي فيه. سؤال سماحة الشيخ: هل من يفسر الأحلام ويحدد نهاية العالم يكون جاهلا لا ينبغي الاعتماد على تفسيره بل ولا الاستماع إليه؟ وما رأيكم سماحة الشيخ؟ علم الساعة علمه عند الله، كما قال الله: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهى. وقال: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقت إلا هو. خلقت السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك عبي أنا قل إنما علمها عند الله. وقال: يسألوك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. فأشأن الساعة علمه عند الله، قيامها علمه عند الله، الله يقول: أكاد أخفيها، أكاد أي عن نفسي. إذن فعلمها عند الله، فمدعي أن هناك وقتا لنهاية العالم قدروا بألف سنة أو ألفين أو أكثر وأقل، كلها دعوة باطلة كاذبة ضالة. ذكر ابن كثير في أول التفسير شيئا من هذا، ورد على هؤلاء وبين فساد تصورهم. هذه أقوال قيل من قبل، فلا يجوز أن نصغي إليها ولا أن نقيم لها وزنا ولا أن نهتم بها، لأنها أقوال مبنية على كذب وباطل. القرآن ينص على أن علم عند الله، ثم يأتي إليك بحساباتهم وتقديراتهم، كلها كذب. نؤمن بالساعة، نؤمن بأنها حق، وأن الله سيجمع الذي يوم لا ريب فيه، نؤمن بقيام الساعة ونفخ الصور، نفخة الصعق ونفخة البعث، كل نفخة الصعق ونفخة البعث كلنا نؤمن بها، ولكن علم تفاصيل ذلك وعلم وقتها استأذر الله بعلمه فلا نعلمه، ومن ادعى علم ذلك فهو كاذب. إن الله عنده علم الساعة، إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. قالوا إن الله عنده علم الساعة، مما يدل على اختصاصه بذلك، وأن البقية قد يعني يدرك الإنسان ما في الأرحام وعلم بما في الرحم كما في وسائل حديثة، لكن الساعة قال الله فيها إن الله عنده علم الساعة، فعلمها عند ربي ليس عند غيره علم منها، ومن ادعى ذلك فهو كاذب جاهل ضال مضل. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. المستمع فيحان السليس من الدوادمي يقول: طلب العلم من أفضل القربات وأجل الأعمال، وقد رفع الله شأن العلم وشأن أهله وبين مكانتهم في كتابه الكريم، فهل من كلمة في الحث والحرص على طلب العلم سماحة الشيخ؟ كما أشرت إلي السائل، العلم شريف، منزلة رفيعة. قال الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال جل وعلا مستشهدا بها العلم على أعظم شهود به وعباده جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر الألباب. فالعلم عظيم وشرفه كبير، والنبي يقول: ومن سلك طريقا يلتمس في علما سهل الله له به طريقا الجنة. فالعلم شريف وعظيم شأنه لمن تعلمه بصدق وإخلاص وأراد به وجه الله والدار الآخرة، لم يرد بأي ما يسلوها أوجه العلماء، وإنما يريد به علما ينقذه من الجهالة ويبصر غيره أيضا من الجهالة، فهو ينتفع بنفسه وينفع غيره. والعلماء هم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يخلفوا دينارا ولا درهما، وإنما خلفوا هذا العلم العظيم. فواجبنا فمن أراد الله بخيرا فقهه بهذا الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه الدين. ولا شك أن الدورات العلمية تقام في الصيف الإجازة أن لها أثرا عظيم ومنفعة كبيرة، فالالتحاق بها والاستفادة منها أوصي به أبناءنا لعل الله يفتح على قلوبهم وينير بصائرهم. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. أخونا محمد الشجاري من الرياض يقول: ما هو مجمل اعتقاد الفرقة الناجية؟ الفرقة الناجية مجمع اعتقادهم يصفون الله بما وصف نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ويسمون الله بما سمى به نفسه أو سمى به رسوله صلى الله عليه وسلم، إثباتا من غير تعطيل، إثباتا بتشبيه وتنزيها بلا تعطيل، إثباتا بتشبيه وتنزيها بلا تعطيل، بل يعتقدون أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إيمانا حقيقيا، ويؤمنون ويؤمن الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، ويؤمنون بما دل الكتاب والسنة عليه، ويؤمن دل الكتاب والسنة عليه بما سيكون يوم القيامة من الصراط والميزان والحوض والجنة والنار، كل ذلك يؤمن إيمانا جازما لا إشكال فيه. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول: سمعت من بعض العلماء أن الرجل تطلق منه زوجته إذا سب الدين، فهل هذا صحيح؟ نعوذ بالله من الحال. إذا حكم على ساب الدين بأنه ارتد عن الإسلام تعلق بالأحكام، هذا لا يكون إلا بعد الحكم عليه، لأنه إذا حكم عليه بأنه مرتد ترتبت أحكام على ذلك بعد ذلك. صلى الله السلام. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: نرجو من سماحة الشيخ أن تبينوا لنا صفة الصلاة وما يقال فيها وما يلزم من خشوع ونحو ذلك، فهناك من يخطئ كثيرا في أدائها. كان صلى الله عليه وسلم إذا كبر صلاة رفع يديه حذو من كبق الله أكبر، ثم قبض يسراه بيمناه وجعلهما على صدره، ثم قال: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد. ثم يتعوذ بالله من الشيطان ويسمي الله ويقرأ فاتحة الكتاب، فإن كان في السرية قرأ سرا يقرأ الفاتحة، ويقرأ في الظهر ويطيل بها حتى يقرأ قريب 60 آية، ثم يقول الله أكبر راكعا، فإذا ركع استوى ظهره لا مصوبا رأسه ولا متأطئا له، ولكن ركوع معدل ركوعه، واضعا يده اليمنى على فخذ الأيمن على ركبته الأيمن وعلى ركبته اليمنى، واضعا يده اليمنى على ركبته اليمنى واليسرى على اليسرى، ثم يقول: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، وربما قال: سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفر الله. ثم يقول: سمع الله لمن حمد، رافعا يديه، وقبل ذلك إذا يركع رفع يديه، فإذا رفع من الركوع رفع يديه قائلا: سمع الله لمن حمده، ثم يقول سوي قائمة ويقول: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، حق ما قال عبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم يكبر ويسجد مبادئا بركبتيه قبل يديه، ثم يسجد ويقول: سبحان ربي الأعلى، وربما قال: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. وكان يقول: أما الركوع فعظموا به الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقامن أن يستجاب لكم. وكان في سجوده يجاب يديه عن مرفقيه بطنه عن فخذيه سجودا كاملا، يسجد على 7 أعضاء، ثم يقول: الله أكبر، ويجلس بين سجدتين قائلا: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني وعافني. ثم يكبر ويسجد، ثم يصلي يقوم الثانية فيصليها كالأولى، ثم يجد الشهد الأول إن كان في غير الفجر كالظهر والعصر والمغرب والعشاء، فيجلس ناصبا يمناه جالس على رجل اليسرى، ثم يقرأ التشهد الأول إلى أن يقول: أشهد أن محمد ورسوله، ثم ينهض قائما رافعا يديه فيصلي الركعة الثالثة والرابعة مقتصرا فيهما على فاتحة الكتاب، إلا أنه قد يقرأ في الظهر شيئا زائد على فاتحة الكتاب، أما في العصر والركعتين والركعة الأخيرة من المغرب والركعتين من العشاء فيقتصر فيهما على فاتحة الكتاب. فإذا صلى الركعتين الأخيرتين قعد تشهد وصلى على النبي، ثم قال: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ويدعو بأنواع من الأدعية، ثم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، ثم عن يسار: السلام عليكم ورحمة الله، ويستغفر الله 3 ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وكان يقول: اللهم لا مانع، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هكذا كان صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يرزقنا الإكتاب والتأسي بها. اللهم آمين. أحسن الله إليك سماحة الشيخ. هل تؤثر الخواطر التي تتوارد على المصلي أثناء صلاته على صحة الصلاة؟ يا إخواني، ثواب صلاتنا على قدر خشوع قلوبنا. جاء في الحديث: إن العبد ليصلي الصلاة ما يكتب له إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، حتى قال: إلا عشرها. قال ابن عباس: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت. كلما جهد أنفسنا عن هذه الخواطر والأفكار الواردة وأقبلنا على صلاتنا بقلوبنا وخشعنا فيها، كلما كان أدعى للعمل الصالح. وعلى المسلم أن يشغل كل ركن من أركان صلاته بالأذكار الخاصة به، فإن هذا بتوفيق من الله سبب يعينك على البعد عن هذه الخواطر والوساوس. وإلا الشيطان يأتي إذا سمع الأذان عند المسجد، فإذا سمع المؤذن انصرف له ضراط حتى يسمع الأذان، فإذا انقضى الأذان أكبر، فإذا ثوب أقيم للصلاة ثوب لها أقيم لها ولا وله ضراط، فإذا انقضى الإقامة جاء حتى يحول بين الرجل وبين قلب أذكر كذا أذكر كذا، يذكره ما كان غائبا عنه. فنسأل الله أن يعين على أنفسنا وعلى مجاهدتهم وساوس عدو الله بنا. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا المستمع يسأل عن حكم إعطاء الزكاة لمن عليه دين ربا وقد يتعرض للسجن. لا شك أن الربا حرام، وأنا حينما أعطيه لأجل أنه غارم ليس عون الله على الربا ولا تسد الربا، ولكن أعطيه لكونه غارما وسيتعرض للعقوبة، فهذا غارم أعطيه لغرامته، وأرجو الله أن يتوب علي من هذا المال الربوية، وعلي أن أنصحه وأحذره وأبين له أن الربا بلاء وأنه لا خير به وأنه محوق البركة. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. مستمعا المستمع أبو عبد الرحمن يقول: مات أبي قبل ولادتي، وسؤالي كيف أبره بعد موته؟ بره بالدعاء له، بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمل مثلا صدقة جارية أو علم ينتبع أو ولد صالح يدعو له. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم قال السائل: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبره بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما، الدعاء والاستغفار لهما، وإنفاذ وصيتهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا توصل بهما. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول: ما هي المعاملة الصحيحة الواجبة لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ محبتهم وموالاتهم، لأنهم أهل أقرباء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما الصلحاء منهم وذوي العلم والفضل منهم كابن العباس وابنه رضي الله عنه والحسن والحسين وغيرهم، نحبهم ونواليهم، لكن لا نعتقد عصمتهم ولا أن ننزلهم منزلة غير ما أنزلهم الله به، فلا عصمتهم ولا ندعي لهم الكمال ولا نعبدهم من دون الله ولا أن نصرف لهم حق من حقوق الله، فهم كسائر المسلمين، لكن لهم مزية خاصة لكون قبل رسول الله، لأن الله يقول: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، نودهم ونحبهم ونواليهم، إلا أننا لا نغلو فيهم ولا نعتقد عصمتهم ولا أنه معصوم من الخطأ ولا منزه من الخطأ، لا، هم كسائر البشر، إنما لهم علينا حق زائد لكونهم أقرباء رسول الله، نواليهم لذلك. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا مستمع يسأل يقول: هل الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان تكفر الكبائر؟ لا تكفر الصغائر، لأن علماء أجمعوا على أن الكبائر لا يكفرها إلا التوبة النصوح. جزاكم الله خيرا. على كل حال، نعم، الصلوات خير والأعمال الصالحة خير، إن لم تكفرها تخففها، إنما على المسلم أن يجاهد نفسه باتقاء كبائر الذنوب. نسأل الله أن يعين على أنفسه. اللهم آمين. أحسن الله إليكم. هذه مستمعة تقول: زوجي يصلي الفجر وقت خروجه للعمل ويرفض أن أوقظه في وقتها لأنه يسهر طوال الليل، فهل أكون آثمة وهل صلاته مجزئة؟ أولا، إن كان يسمعني فعمله خطأ وطريقة سيئة، سهره الليل الطويل، نومه قبل الفجر، عدم قيامه إلا بعد طلوع الشمس، من غضبه على زوجة إن هي أيقظت، كلها صرفت خاطئة ودليل على ضعف الإيمان في القلب. مؤمن يحب من يعينه على الخير ومن يدله على الخير ومن يرغبه فيه، أما أن يغضب على زوجته أن توقظه ولا يصلي إلا بعد طلوع الشمس عامدا متعمدا، يرى بعض العلماء أن هذه الصلاة لا تقضى وأن لا أثر لها، لأن الله أو حددها بأوقات إلا النائم والناس، وهذا نوم عمد، ما هو نوم عاد، نوم عمد، النوم العارض ما يعذر، لكن هذا نوم متعمد وقاصد تأخير الصلاة وعدم مستخف بها، فإني أخشى علي أن يلقى الله على غير هدى إن استمر على هذا العمل السيء. وهل تأثم زوجته سمعت شيء؟ عليه أن توقظه وتنبهه وتحثه، وإذا أبى يصلي الصلاة في وقتها فإني أخشى أن يكون بقاؤها معه شيء غير سليم. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. سؤالنا الأخير من مستمع يسأل: ما رأي سماحة الشيخ في من يصلي في البيت مع وجود مسجدين بجوار بيته؟ هذا محروم الخير. تقول عائشة رضي الله عنهما: من سمع حي على الصلاة حي على المجب لم يرد خيرا ولم يرد به خيرا. ويقول مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلاة الخمس حين ينادى بهن، فإن الله شرع لنا من سهدى وإنهن من سهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، وإنه ليؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. فيا أخي احمد الله أن المسجد من تسمع الأذان وأنت في سلامة وعافية، فجد واجتهد وحافظ على الصلاة أو في الجماعة لعل الله يجزيك الصالحين.